مفردا وأحب أن يأتي بعمرة لكن ليس على سبيل الوجوب مسألة. وما ذكره المؤلف من أن الإنسان إذا اعتمر بعد الحج الغالب فيه أنه لا يكون له شعر، الشعر في مثل هذه الحالة لا يكون قد نبت، فكيف يتحلل؟ أو يمكن في بعض الأحيان أن الإنسان أصلع ليس له شعر، فكيف يفعل؟ كيف يقصر أو كيف يحلق؟ قال يمر الموسى على مكان الفرض، يمر الموسى على مكان الشعر ويكفيه هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والآن لا يستطيع الإنسان أن يفعل غير ذلك، فيمر الموسى على مكان الشعر ويحصل له بذلك التحلل. مسألة. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم. المشهور عن أحمد رضي الله عنه أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد، لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد، بل فعلهما سواء، ويجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وعنه أن عليه طوافين وسعيين، روى ذلك عن علي ولم يصح عنه. واحتج من قال ذلك بقوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولم يفرق بين القارن وغيره. قالوا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان، ولأنهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. متفق عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواهما الترمذي وقال في كل واحد منهما حديث حسن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا واحدا، رواه الأثرم وابن ماجه. وروى الأثرم عن سلمة قال حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا، ولأنه نتك يكفيه حلاق واحد ورمي واحد، فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تمت. وحديثهم لا نعلم صحته، وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الأحاديث الصحيحة، وإن صح فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسماهما طوافين، فإن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، ويحتمل أنه أراد أن عليهم طوافين، طواف الزيارة وطواف الوداع. الكلام هنا بالنسبة للقارن، هل يجزئه طواف وسعي واحد لحجه وعمرته، أم أنه لا بد له من أن يأتي بطوافين وسعيين، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجته؟ المشهور الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها قد حارت قبل أن تطوف. أم المؤمنين عائشة عندما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حارت قبل أن تطوف بالبيت فلم تستطع، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج عندما جاء وقت الحج، ثم بعد ذلك قال لها بأنها إذا طافت طوافا واحدا فإن هذا يكفيها عن يجزيها عن سعي عن حجتها وعمرتها، فهي كانت قارنة، حكما أصبحت قارنة لأنها لم تعتمر قبل الحج مع أنها أهلت بالعمرة فأدخلت على العمرة الحج، ثم بعد ذلك هي قارنة لكن لم تطف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسع إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. وهذه الأحاديث التي رويت في هذا المعنى صحيحة وكثيرة وثابتة لا مجال للطعن فيها، وبعض العلماء يرى أنه لا بد له من طوافين وسعيين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله، فسروا إتمامهما بالإتيان بأفعال كل منهما على الكمال، قالوا إن معنى إتمام الحج والعمرة أن يأتي الإنسان بالحج على الكمال بأفعال الحج على الكمال وأفعال العمرة على الكمال، وهذا يلزم منه أن يطوف الحاج ويسعى للعمرة ثم بعد ذلك يطوف ويسعى للحج، وهذا تفسير لهم، وإن كان بعض العلماء قد فسروا هذا المعنى إتمام الحج والعمرة بغير هذا، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن إتمام الحج والعمرة أن يحرم بهما الإنسان من دويرة أهله يعني من منزله، وهذا رأي يعني تفسير، فما فسروه به ليس تفسيرا مقطوعا به يعني ليس هو التفسير الوحيد، بل روي في تفسيرها غير ذلك. ثم إن العلماء الذين قالوا بأنه يكفي طواف وسعي للحج والعمرة أجابوا عن هذه الأدلة بجوابين، الجواب الأول جواب بالمنع يعني لا نسلم لكم صحة ما ذكرتموه من أدلة، فإن ما ذكرتموه من طوافين وسعيين مروي عن علي رضي الله عنه ولكنها رواية غير صحيحة لا تثبت، وهذه الأحاديث التي روي فيها الاكتفاء بالنسبة للقارئ بطواف وسعي واحد أصح وأكثر فلا تقاومها. والجواب الثاني جواب بالتسليم يعني سلمنا لكم صحة ما ذكرتم من أنه لا بد من إتمام الحج والعمرة وأن إتمامهما يعني الإتيان بأفعالهما على الكمال، قالوا لكن هذا له جواب عندنا، فإنه إذا طاف لحجه وعمرته يكون قد أتى بأفعالهما على الكمال، إنه إذا طاف طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجه وعمرته يكون قد أتى بأفعالهما على الكمال، هذا إذا سلمنا لكم بصحة ما تقولون. ومع افتراض صحة الحديث الثاني الذي ورد فيه أنه لا بد من طوافين وسعيين قالوا إن الطواف والسعي يسمى كل منهما طوافا، السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، فلعل المقصود إن ثبت هذا الحديث أن يكون هناك طواف وسعي للحج والعمرة وسمي هذين الطواف والسعي بطوافين من باب التغليب، والتغليب كما يقولون هو دخول إحدى الحقيقتين في الأخرى نظرا لشهرة إحدى الحقيقتين، كما نقول القمران، القمران ونعني بهما ماذا؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر، أو نقول العمران ونقصد بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أو نقول الأبوان ونقصد بهما الأب والأم، يعني إحدى الحقيقتين تكون أشهر فتدخل فيها الحقيقة الأخرى، فيكون هذا الإطلاق من باب التغليب، يكون إطلاق الطوافين هنا من باب التغليب على الطواف والسعي، وهذا لا معارضة فيه، فإن من حج قارنا وطاف وسعى يصدق عليه أنه أتى بطوافين، يصدق عليه أنه أتى بطوافين. لكن هذا من باب يعني التوفيق بين الروايات على افتراض صحتها، وإلا فالأصل أن هذه الروايات التي رويت في إيجاب طوافين وسعيين على القارن روايات غير صحيحة ولا تثبت ولا تقاوم الروايات الصحيحة التي ورد فيها الاكتفاء بطواف وسعي واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فإنه اكتفى بطواف وسعي واحد، وكما فعل أصحابه الذين قرنوا أو ساقوا الهدي، وكما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرها بذلك وأخبرها بأنه يجزيها عن حجها وعمرتها. فلذلك يمكن أن نقول بأن القارن ليس في عمله زيادة على عمل المفرد، ومن قرن الحج والعمرة، العمرة أصغر من الحج، فتدخل يدخل الأصغر في الأكبر، لأن الحج أكبر من العمرة، فيه أفعال تزيد على أفعال العمرة، فتدخل العمرة في الحج ولا يحتاج بعد ذلك إلى زيادة عمل، فيكون عمله عمل المفرد اللهم، إلا من حيث وجوب الهدي عليه، لأنه قد ترفه يعني استمتع بزيادة نسك في سفرته، لأن من فعل ذلك يكون قد حصل حجا وعمرة في سفر واحد فاستمتع بذلك فيكون عليه الدم نتيجة لذلك. نعم. مسألة: لكن عليه دم. أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه، ولا نعلم فيه اختلافا إلا ما حكي عن داود أنه قال: لا دم عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما. ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع، فإن عدم الدم فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع قياسا على دم المتعة، فإنه مشبه به ومقيس عليه. وقال ابن عبد البر: القران نوع من المتعة، لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وهو داخل في قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني داود، ما روي عن داود الظاهري من أن القارن لا يجب عليه دم، هذا مستنده فيه ظاهر الآية، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فحمل التمتع الوارد في الآية على التمتع الذي هو قسيم القران، أن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم أن يحل منها بعد اكتمال أعمالها، ثم يحرم بالحج إذا جاء وقته، فحمله على هذا. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا: إن التمتع في لسان السلف يطلق أيضا على القران، يطلق على القران، فكل من جمع بين الحج والعمرة سواء في سفر واحد، سواء تحلل منهما أو لم يتحلل بينهما يعني، فإنه متمتع، لأنه قد حصل له الاستمتاع والترفه بالجمع بين نسكين في سفر واحد، فهو في لسان السلف يطلق أيضا على القران. وقد حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فإن من كان قارنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يهرق دما. نعم، فلا يصح الاستمساك بظاهر اللفظ في هذه الآية والقول بأن القارن لا يجب عليه دم، لأن الآية تشمل التمتع والقران، فكل من جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد فإن عليه الدم، سواء تحلل بينهما أو لم يتحلل. نعم. مسألة: وعلى المتمتع دم لقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية. ووقت وجوبه قال القاضي: إذا وقف بعرفة. ورواه المروزي عن أحمد، وعنه يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا قد فعل ذلك، ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كان كقوله تعالى هذا. هنا العبارة فيها سقط، العبارة فيها سقط هنا يبدو. فوجود أوله كوجود جميعه، كوجود جميعه، ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كوجود جميعه، لأن ما بعد الغاية، القاعدة أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. فالله سبحانه وتعالى عندما قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فوجوب إتمام الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل لا يجب الصوم. لماذا؟ لأنه هنا حدد وجوب الإمساك بالغاية، وهي إلى، الذي يدل على الغاية حرفها إلى أو حتى أو ما شابه ذلك. فهنا ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، هذا هو المعروف من اللغة. فلذلك حتى إذا قيل فلان له من الأرض من هنا إلى هنا، يعني أن ما بعد إلى ليس في ملكه، ليس في ملكه. فهنا عندما قال الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فالغاية هنا ما هي؟ الحج، الحج. فإذا دخل أول الحج كان دخول أوله كدخول جميعه، كدخول جميعه. فلذلك إذا أحرم بالحج متى يجب عليه الهدي؟ الهدي متى يجب؟ بنفس الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني إذا دخل الحج وجب عليه الذبح. متى يدخل الحج؟ هل هو بالوقوف بعرفة أو بالإحرام بالحج؟ بعض العلماء يقولون بالإحرام بالحج، إذا عقد نية الإحرام استقر وجوب الهدي في ذمته، وبعضهم يقولون لا، بالوقوف بعرفة. لماذا؟ لأنه إذا أحرم له أن يرجع، يمكن أن يفسخ، يمكن أن يصد عن البيت، عن الحج، يمكن أن يحصر، أليس كذلك؟ لكن إذا وقف بعرفة حصل له الوقوف الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج. ها؟ فمن قال بأنه يدخل في الحج بمجرد الإحرام لاحظ أن أول أفعال الحج النية، نية الإحرام. ومن قال بأنه الوقوف بعرفة لاحظ أنه يمكن ألا يحصل له الوقوف بالإحصار أو نحوه. ها؟ هذا بالنسبة لوجوب الهدي واستقراره في ذمته، أخذا من ظاهر الآية. بعض العلماء يرون أن تقدم السبب قبل حصول الشرط، أي مسألة أصولية، تقدم السبب قبل حصول الشرط يرون أنه يمكن أن ينبني عليه الحكم ويتقدم الحكم. فلذلك قالوا إنه إذا حل من عمرته وهو ناوي للحج له أن يقدم الهدي، وهذا معلوم من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان هناك رواية تخالفه، لكن هذا عنده أن له أن يذبح الهدي بعد أن يحل من عمرته، كما هو الحال في تعديل الزكاة. الزكاة متى تجب على الإنسان؟ متى يستقر وجوبها في ذمته؟ إذا حال الحول، لابد من ملك النصاب، ملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة، لكن متى يستقر عليه الوجوب؟ إذا حال الحول. لكن للإنسان أن يقدم زكاته، للمزكي أن يعدل الزكاة بعد ملكه للنصاب وقبل حصول الشرط وهو حولان الحول، فيقيسون هذا عليه فيقولون إنه السبب هنا في وجوب في الهدي ما هو؟ القران، الجمع بين الحج والعمرة. فالسبب هنا حصل أوله، بقي الشرط وهو دخوله في الحج، يجعلون دخوله في الحج من باب الشرط. فلذلك يقولون إنه يجوز له، لا يجب عليه، يجوز له أن يقدم الهدي بعد حصول السبب وقبل تحقق الشر، ولكن الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل أصحابه بأمره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينحر هديه إلا في يوم العيد، لكن أصحابه الذين تحللوا الذين كانوا متمتعين وتحللوا بعد طوافهم وسعيهم وقبل حجهم لم يؤثر عنهم أنهم نحروا هديهم ولا أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الآية يدل على هذا، فإن الله تبارك وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة بالعمرة إلى الحج، فجعل الحج غاية، جعل الدخول في الحج غاية لوجوب الدم، غاية لوجوب الدم. فلذلك يرى كثير من العلماء الالتزام بما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه من غير مكير عليهم، وأخذا أيضا من ظاهر الآية. وهذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية رآها بعض العلماء، ولها دليل، يعني لها قاعدة أصولية تدل عليها، ولكن الأولى الالتزام بما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعله أصحابه من بعده من عدم تقديم الهدي على الحج، بل الانتظار عليه حتى يتحلل الإنسان التحلل الأول ثم ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ووقت وجوبه قال القاضي إذا وقف بعرفة، ورواه المروزي عن أحمد، وعنه يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قد فعل ذلك، ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كوجود جميعه، فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. ووجه الأول أن لا، هذا للرواية الثانية. ووجه الأول أن التمتع بالعمرة، هذه العبارة الأولى. وعنه يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قد فعل ذلك، ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كوجود جميعه. نعم. كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. ووجه الأول أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك، يعني هذا دليل الرواية الأولى التي تقول بأنه لا يدخل وقت وجوب الهدي إلا بعد الوقوف بعرفة. قال لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يدخل في الحج إلا بالوقوف في عرفة. نعم. ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع، فيعتبر وجود ما يأمن به فواته. والذي يأمن به الإنسان فوات الحج ما هو؟ الوقوف بعرفة. ووقت إخراجه يوم النحر، لأن ما قبله لا يجوز ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة. نعم. يعني حتى قبل التحلل من العمرة، من كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، قبل أن يتحلل من العمرة باتفاق جميع العلماء لا يجوز له أن يذبح الهدي. فالمؤلف يقول ما بعد التحلل مساو لما قبل التحلل من العمرة، لا يذبح هديه إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر. نعم. مسألة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام يكون آخرها يوم عرفة، و7 أيام إذا رجع. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وقد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية. فأما وقت الصيام فالاختيار في 3 أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر، لقول الله سبحانه فصيام 3 أيام في الحج. وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون يقومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة. فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام 3 أيام آخرها يوم عرفة. وقال طاووس يقوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. وصوم عرفة بعرفة غير مستحب، وإنما أحببناه هاهنا لموضع الحاجة ولأنه واجب. وذكر القاضي في المجرد أنه يكون آخرها يوم التروية. قال شيخنا والموصوف عن أحمد فيما وقفنا عليه من نصوصه أن يكون آخرها يوم عرفة، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما الخلاف في استحبابه. وأما وقت الجواز لقيام 3 فأوله إذا أحرم بالعمرة. عن ابن عمر إنما يجوز قيامهن إذا تحلل من العمرة، اختاره ابن المنذر لقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، ولأنه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب. ولنا أنه أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده، وإن تخلف الوجوب فتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول، والكفارة بعد اليمين قبل الحنث. فأما قوله سبحانه فصيام 3 أيام في الحج، فقال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج، وكلام أحمد يدل عليه بدليل من لم يحرم إلا يوم التروية. وأما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز بعد السبب كتقديم التكفير قبل الحنث. هذا بالنسبة لمن عجز عن الذبح، ماذا يفعل إذا كان عاجزا عن ثمن الهدي؟ فإنه يجب عليه الصوم، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك فقال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذه 3 الأيام متى يصومها؟ بعض العلماء قالوا إنه يصومها ابتداء من يوم التروية، لأنه في العادة يدخل الإنسان في الحج في هذا الوقت، يحرم بالحج في هذا الوقت لأنه يكون قد دخل في الحج. وبعضهم قالوا إنه يصومها قبل ذلك بحيث يكون يوم عرفة آخر هذه الأيام. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يصومها بعد العمرة، بعد أن يتحلل من عمرته، لأنه يعلم من نفسه أنه عاجز عن ثمن الهدي، فلذلك يصومها بعد العمرة، لأنه إنما جاء هنا بقصد الحج والعمرة، ودخل في هذا النسك التمتع لدخول أشهر الحج. من عقد نسكه هنا متمتعا إلا لكونه قد أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلذلك إذا صام بعد العمرة كان صيامه في الحج، لأن النسكين هنا متصلين، فمتى صام مهما صام بعد الأول فإن صيامه في موقعه. هذا إذا تيسر له ذلك. لكن إذا لم يتيسر له ذلك وأحرم يوم التروية أو أحرم يوم عرفة أو مرض ولم يتيسر له ذلك، فإنه يصوم في أيام التشريق. وأما 7 الباقية فإن الله تبارك وتعالى قال و7 إذا رجعتم، واشترط بعض العلماء أخذا من ظاهر الآية أن يكون صيامها في أهله إذا رجع، وبعض العلماء قالوا إن المقصود بها هنا التيسير والتسهيل على هذا الحاج، فيكون هذا الصيام بعد أن يرجع إلى أهله. لكن إذا صام ذلك بعد الحج في مكة فإنه لا شيء عليه، لأن المقصود ما هو؟ المقصود حصول الصوم منه، وهذا الصوم نفعه غير متعدل، ليس كالإطعام والذبح، فإن الإطعام والذبح يستفيد منهما الفقراء والمساكين، وأما الصيام فإنه لا يستفيد منه إلا الصائم. ها؟ فلذلك تذكرون أنه مر معنا أن الصيام بكل مكان يجزئه بخلاف الذبح، بخلاف الذبح. وأما الصوم فإنه يجزئه بكل مكان، وهذا هو الراجح، أن الإنسان إذا صام السبعة في مكة أو في غيرها أن ذلك يجزئه. لكن يستفاد من ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى أراد بعباده اليسر والتسهيل والتخفيف عنهم، فإن الإنسان إذا كان مسافرا غائبا عن أهله وبلده لا شك أنه يشق عليه الصوم، فلذلك رخص الله تبارك وتعالى له أن يصومها إذا رجع إلى أهله. لكن إذا ترك الرخصة وصامها هنا فإنه لا شيء عليه، يكون قد أتى بالواجب، كمن صام في السفر، فإن من صام في السفر أجزأه ذلك. نعم. فصل. وأما السبعة الأيام فلها وقت خيار واستحباب وجواز، أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله.